نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. يا لهف قلبي من شباب قد مضوا، يتسابقون إلى الجنان على هدى. في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أظن فيما سبق وصلنا إلى باب الحجب، المتابع ويانا وصلنا إلى باب الحجب. إحنا شرحنا ولله الحمد فيما مضى من الدروس مذكرة مختصرة حول الفراغ، يمكن أطلنا الشرح، والأبواب اللي سنذكرها مشروحة، لكن للفائدة نذكر بسرعة 5 دقائق تقريبا خلاصة ما سبق. فقد ذكرنا من يرث ومن لا يرث، ومن يرث بالفرض ومن يرث للتعصيب. فالوارثون من الرجال على التفصيل كم؟ ونسيت عن العهد القديم. الوارثون من الرجال قلنا كم على التفصيل؟ 15. والوارث من النساء 10. فلو قلنا الآن الوارثون من الرجال نعدهم 15: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، الزوج المعتق. كم؟ 15. والوارثات من النساء على التفصيل 10: الأم والجدة والجدة من الجهتين، والأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الزوجة، البنت، بنت الابن المعتقة، 10. فهؤلاء هم الورثة من الرجال والنساء على التفصيل، وما سواهم ليسوا من الورثة. وسيأتي إن كان هناك وقت من ذوي الأرحام، من ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات. إذن الورثة 25 الآن. هناك منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب. فرض هو النصيب المقدر شرعا، كالنصف والربع، ثلث، ثلثان، ثمن، فهذا صاحب فرض. فأصحاب الفروض من الرجال هم الزوج والأب والجد والأخ لأم، هؤلاء أصحاب فروض بالنسبة للرجال. أصحاب الفروض بالنسبة للنساء، طبعا الزوج ذكرناها، الزوجة بالنسبة للنساء، والأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، هؤلاء كلهم أصحاب فروض. العصبات يمكن ذكرنا فيما سبق سنذكر بعد قليل العصبات سواء عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير. العصبة الأب في بعض الأحوال والجد مثله، الابن، ابن الابن، العم الشقيق، ابن العم الشقيق، العم لأب، ابن العم لأب، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، هؤلاء العصبة. وهناك عصبة بالغير وعصبة مع الغير. طيب نقرأ كلام مؤلف في باب الحجب. يمكن ذكرنا فيما سبق اللي حضر ويانا أن الحجب نوعان، حجب بالشخص وحجب إيش بالوصف. فالحجب بالوصف أن يكون هناك مانع من الإرث، وموانع الإرث ثلاثة، ما هي؟ القتل، اختلاف الدين، والرق. فهذا حجب بالوصف، وجوده كعدمه. فلو مات ميت عن ابن كافر وابن مسلم لا يرث الابن الكافر، لأن يوجد إيش؟ حجب بالوصف بسبب الكفر. أو مات عن ابن قاتل، ابن قتل أبيه لا يرث، هذا حجب بإيش؟ بالوصف، وجوده كعدمه. الحجب بالشخص نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان. فلو مات ميت عن ابن وأخ شقيق، فالابن يرث والأخ الشقيق محجوب حجب إيش؟ حرمان، يعني لا يأخذ شيء. وهناك حجب إيش؟ حجب نقصان، يرث لكن لا يأخذ نصيبه كامل، مثل الزوج نصيبه بدون الفرع الوارث كم؟ النصف. وإذا وجد فرع وارث يعني ابن الربع. أنت ويانا وين ويانا؟ فهو كان نصف ثم حجب إلى إيش؟ الربع، هذا يسمونه حجب نقصان. يقول المؤلف رحمه الله: يسقط ولد الأبوين بثلاثة. من ولد الأبوين؟ الأخ الشقيق، بالابن وابنه يعني ابن الابن والأب. الآن متى يحجب الأخ الشقيق؟ إذا وجد ابن أو ابن ابن أو أب. شنو قاعدته تذكرون في السابق؟ إذا وجد أصل ذكر وارث أو فرع ذكر وارث، وهذه قاعدة مهمة. القاعدة من قواعد الحجب ذكرناها سابقا، إذا وجد أصل وارث من الذكور، يعني إيش؟ أب أو جد، أو وجد فرع وارث من الذكور مثل ابن ابن ابن، شو نسوي؟ نحجب كل الحواشي، الحواشي أخوة وعمومة، احفظ هذه، احفظها سهلة. إذا وجد فرع وارث ذكر ابن أو ابن ابن، أو وجد أصل وارث ذكر أب أو جد، نحجب من؟ كل الحواشي، كل الأخوة وكل الأعمام وأبنائهم. واضح هذا؟ هذه مهمة. فهنا الأخ الشقيق من يحجبه؟ إما أصل وارث ذكر وإما فرع وارث ذكر. قال: ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين. من هو ولد الأب؟ الأخ لأب. يسقط بالفرع الوارث الذكر ابن أو ابن أب، ويسقط بالأصل الوارث الذكر كالأب والجد، ويسقط بالأخ الشقيق، وهذا ذكرناه في العصبات. فإذا وجد أخ شقيق وأخ لأب، من أقوى؟ الشقيق، فيسقط الأخ لأب. قال: ويسقط ولد الأم بأربعة. من ولد الأم؟ الأخ لأم بأربع: بالولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن والأب والجد. نفس القاعدة وزيادة، الأخ لأم يسقط بالفرع الوارث الذكر ابن أو ابن ابن، ويسقط بالأصل الوارث الذكر أب وجد. لا، ما نقول يسقط بالفرع الوارث، يسقط بالفرع الوارث مطلقا. وهذه نقطة دقيقة ذكرناها فيما سبق، كان تذكرون احنا قلنا الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر ماذا يفعل بالحواشي؟ يحجبها كلها. أول ما يكون عندك مسألة فرضية ابحث عن الابن أو ابنه، وابحث عن الأب أو الجد دورة. إذا لقيت ايش تسوي؟ احجب الحواشي مباشرة، لا تتعب نفسك. إذا وجدت أب أو جد أو أب أو ابن أو ابن ابن، على طول شيل الأخوة كلهم وشيل الأعمام كلهم مباشرة. المسألة الدقيقة أن الفرع الوارث الأنثى البنت ما تحجب شيء من الحواشي إلا الأخوة لأم. هذه مسألة يعني دقيقة نفهمها، يعني ذكرناها في الملحوظة. البنت ما تحجب أحد من الحواشي، بس من؟ الأخوة لأم، سواء أخ لأم أو أخت لأم. ولذلك قال المؤلف: ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد ذكرا كان أو أنثى، يعني بالفرع الوارث سواء كان ذكر أو أنثى، يعني بالابن أو ابنه أو بنت أو البنت أو بنت الابن. قال: ويسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه. ما يجتمع أب وجد، فإذا كان هناك أب وجد فالأب يحجب إيش؟ الجد، والجد يحجب من فوقه، يعني الجد يحجب أبو الجد. هذا ما يتعلق بالحج. قال: باب العصبات، وهم كل، طبعا هذا كل مشروح لكن نمر عليه. وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتقة وعصباتها. يدلي بنفسه يعني مباشرة من غير واسطة، مثل الابن والأب، هذا هو بنفسه إيش؟ عصبة، وذلك يسمى عصبة بالنفس. أو بذكر آخر، ابن الابن، ابن الابن. هم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتقة، يعني الزوج هو ذكر ولكن ليس من العصبة بل من أصحاب الفروض، والمعتقة عصبة لكن هي أنثى وليس الذكر. قال: وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم أبوه وإن علا ما لم يكن أخوة، ثم بنو الأب، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد، ثم بنوهم. ذكرنا بأن الجهات العصبات أربعة بالترتيب: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء. هذا الترتيب. إذا اجتمعت عصبات نشوف الجهات: أقوى جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. وإذا كانوا في جهة واحدة، احنا الآن أولا نقدم الأسبق جهة، إذا كانوا في جهة واحدة الأقرب منزلة، إذا كانوا في منزلة واحدة الأقوى. أنتم ناسين ولا؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم للقوة جعلها. تعرفون شو مشكلة الفرائض؟ مشكلة الفرائض أنها تحتاج إلى دورة خاصة بس بروحها مو بالفقه، تحتاج إلى أيام متواصلة، لأن إحنا آخر درس من قبل شهر أو أكثر، الله المستعان. طيب، يعني الآن إحنا نقدم الجهات بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة. لذلك لو كان عندنا ابن وأخ شقيق، الابن جهة والأخ الشقيق جهة، أيهما نقدم؟ لأن الابن أسبق جهة. إذا كان عندنا أخ شقيق وعم شقيق، أيهما أسبق جهة؟ الأخ الشقيق، هذا أول شيء أسبق جهة. فإن كانوا في الجهة سواء نقدم الأقرب منزلة. نشوف الآن: وعلى هذا لا يرث بنو أبن أعلى مع بني أبن أدنى وإن نزلوا، وأولى كل بني أبن أقربهم إليه، فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبوين. نعم، إذا نحن عندنا الآن إذا كان عندنا أخ شقيق وعم شقيق نطبق الجهات الأربع، نقدم الأخ الشقيق. إذا كان عندنا ابن أخ شقيق وأخ لأب، هل الجهة متفقة أو مختلفة؟ جاوب يا جماعة. ابن أخ شقيق وأخ لأب، الجهة واحدة وهي الأخوة، من نقدم؟ الأقرب منزلة، الأخ لأب، لأن ابن الأخ شقيق نازل، هذا أقرب منزلة. إذا كان عندنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، هل الجهة واحدة وهي الأخوة؟ هل المنزلة واحدة؟ ابن أخ شقيق ابن أخ لأب منزلة واحدة. من الأقوى؟ الشقيق دائما أقوى، الكلمة الأقوى فقط في الأشي الشقيق، واضح؟ قال: وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن ما سبق عصبة بالنفس ذكرناهم، عصبة بالنفس، ابن وأب، ابن ابن ابن، أب جد، أخ شقيق ابن أخ شقيق، عم شقيق ابن عم شقيق، أخ لأب ابن أخ لأب، عم لأب ابن عم لأب. هؤلاء عصبة إيش؟ بالنفس. هناك عصبة بالغير، أربعة يعصبون أخواتهم، الابن يعصب أخته وهي البنت، ابن الابن يعصب بنت الابن، الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب. هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ فمات ميت عن ابن وبنت، إيش نقول؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، مات ميت عن أخ شقيق وأخت شقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، مات ميت عن بنت ابن وابن ابن، ما شغل الذكر مثل حظ الأنثيين، نفس الشيء، ابن ابن بنت ابن أخته أو بنت عمه، عدل؟ مات ميت عن أخت شقيقة، عن أخ لأب وأخت لأب، شنو؟ الذكر مثل حظ الأنثيين، مات ميت عن أخ لأم وأخت لأم، نفس الشيء، لا لا، الله يهديك، بالسوية بالسوية، أنا أقصد بالسوية، أولاد الأم يختلفون، تفهم؟ ما في الذكر مثل حظ الأنثيين، ترى ذكرناه بس أنتم نسيتوا. الأخ لأم، أولاد الأم اللي هم أخ لأم وأخت لأم يرثون بالسوية، لا فضل لذكرهم على أنثاهم. طيب، قال: ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الأخوة والعمام وبنيهم، وإذا انفرد العصبة ورث المال كله وإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي العصب. هذه ثلاث قواعد في العصب ذكرناها. إذا انفردوا أخذوا المال كله، إذا انفردوا أخذوا المال كله، إذا كان معهم صاحب فرض أخذ إيش؟ الباقي. إذا استغرقت الفروض التركة ليس له شيء. واضح أم واضح؟ مات ميت عن خمسة أبناء فقط، من الذي يرث؟ الأبناء فقط، يعني الورثة هم الأبناء، هم عصبة بالسوية، واحد واحد واحد واحد، خمسة خمسة، مسألة من خمسة، كل واحد واحد. واضح؟ إذا انفردوا أخذوا كل المال. مات ميت عن زوج وابن، كم للزوج؟ ربع، لوجود الفرع الوارث. الباقي لمن؟ ابن. إذن العصبة يأخذون الباقي بعد صاحب الفرض. ماشي؟ مات ميت عن زوج وأخت شقيقة وعم. انت جاوب شيخ، انت ويانا من زمان. ها وين صاحبك؟ صاحبك وينه؟ يلا ابو سعد. زوج اخت شقيقة عم، كم للزوج؟ لا مو انت نبي ابو سعد، ويانا ابو سعد. الزوج ما في فرع وارث، نصف. اخت شقيقة ما يصير تغششها، نصف. العم ياخذ الباقي صح؟ نعتذر إليه لأن التركة انتهت، نصف نص. فهنا هذا العاصب كم له؟ ليس له شيء. إذن العصبة إن انفردوا أخذوا المال كله، وإن كان معهم صاحب فرض أخذوا الباقي. ها؟ لا ما انحجب، ما انحجب، سقط. ليس له شيء. شنو الفرق؟ أنت ويانا من زمان مو ويانا؟ زوجة أخذت النصف، إحنا نبي نوصل رقم واحد، إذا وصلنا واحد استغرقت الفروض التركة. الزوجة النصف، الأخت شقيقة النصف، كم باقي من واحد؟ إذا العم ليس له شيء. ما نقول انحجب، ما حجب أحد، ليس له شيء. العاصب إذا انفرد أعطيناه المال كله، شخص مات وعنده ابن، ياخذ المال كله. اذا كان معه صاحب فرض نعطي صاحب الفرض، نعطي الباقي. زوجه وابن، الزوجه لها الثمن، الباقي لمن؟ الابن، نعطي الباقي. زوجه او زوج واخت شقيقه وعم، العم مو محجوب، لكن الزوج خذ النصف واخت الشيخ اخذت النصف، كم بقي؟ إذن ليس له شيء. هذا حكم العصبة. شوف المؤلف ايش قال. إذا انفرد العصبة ورث المال كله، ابن ابنين، وإن كان معه صاحب ذو فرض بدأ به، نعطي الزوج وبعدين نعطيه، وكان الباقي للعصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. عصبة. فإن استغرقت الفروض المال سقط، ليس له شيء. قال: سقط العصبة. فإذا كان زوج وأم وأخوة لأم وأخوين لأبوين، هذه مسألة الآن، زوج أم أخوة لأم أخوة لأبوين، يعني أخوة أشقاء، كم للزوج؟ قال: فللزوج النصف. لماذا؟ عدم فرع وارث. قال: وللأم السدس. لماذا؟ لوجود عدد من الأخوة، جمع الأخوة. وللأخوة الأم الثلث. نشوف الآن، نصف وسدس وثلث، استغرقت الفروض الشتركة، لأن النصف زائد ثلث، ثلث زائد سدس نصف، ومع النصف خلاص. إذن كم للأخوة لأبوين؟ سقطوا. طبعا هذه المسألة تسمى المشركة، عمر رضي الله عنه شركهم، والصحيح خلافه. قال: وتسمى المشركة والحمارية، لأن قالوا هب أن أباهم كان حمارا، يعني حتى يشركهم، يعني كلهم أولاد. قال: ولو كان مكانهم أخوات كان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة، وتسمى أم الفروخ، يعني زوج وأم وأخوة لأم وأخوات شقيقات، فللزوج النصف وللأم السدس والأخوة الأم الثلث والأخوات الشقيقات الثلثان، فالمسألة من ستة وتعول إلى عشرة. قال رحمه الله: باب فصل في ميراث الخنثى. الخنثى هو من له آلة الذكر وآلة الأنثى، يعني له ذكر وله فرج امرأة، وهو نوعان: خنثى مشكل وغير مشكل. قال المؤلف: وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة. هذا سهل، هذا يحصل، وإن كان نادرا عفانا الله وإياكم لكن ممكن يحصل. فنشوف إن بال من الذكر نعتبره إيش؟ ذكر، ونحسب له قسمة ذكر. وإن بال من الفرج نعتبره أنثى ونحسب له ميراث أنثى، هذه ليس فيها إشكال. وإن بال منهما واستويا فهو مشكل. عندنا بعد حالة، قال العلماء: إن بال منهما ننظر إلى الأسبق الأكثر ونحسب إن كان ذكر أو أنثى، أما إذا استويا فهو خنثى إيش؟ مشكل. الآن نحن لا نعرف هل هو ذكر أو هو أنثى، ماذا نفعل الآن؟ إذا كان الورثة كلهم ينتظرون، نقول انتظروا حتى يتبين حاله. اليوم العلم الحديث متطور، عملية أو هرمونات أو نحو ذلك، نشوف حاله. إذا رضي الورثة بذلك الحمد لله، وإن لم يرضوا اختلف العلماء فيه. كيف نقسم؟ كيف نقسم الآن؟ واحد رجل توفي إنسان وترك مثلا بنت وولد خنثى، إن كان ابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان بنت ثلثين، واضح؟ تختلف المسألة. فماذا نفعل؟ بعضهم قال نعطيه أقل النصيبين، أقل النصيبين، هنا مثلا يعطى مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين أو الثلثين، نعطي أقل النصيبين. هنا المؤلف يقول له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، نصف ميراث ذكر ونصف، يقول هذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. قال: فله نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وكذلك الحكم في ديته وجراحه وغيرهما، يحتاط. ففي الدية له نصف دية، وفي الجراح يعني في الجناية على ما دون النفس، يعني قطع يد أو كذا، أيضا نصف الدية. ولا ينكح بحال، ما يزوج، لأنه لا غير معروف هو ذكر أو أنثى. والعلماء في تفصيل ميراث الخنثى الكلام طويل جدا، لكن هذا الخلاصة. قال رحمه الله: باب ذوي الأرحام. قال: وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض. احنا ذكرنا في أول درس أن أصحاب الميراث ثلاثة: صاحب فرض وعصبة وذو رحم. أصحاب العصبات والفروض ذكرناها لكم، 15 من الذكور وعشرة من الإناث. من سواهم يسمى إيش؟ ذو أرحام، ليس بعصب ولا ذي فرض. خلنا نمر عليهم الآن بشكل سريع. إحنا ذكرنا الآن الورثة من الرجال، شوف الابن وابن الابن، الأب والجد، أخ شقيق ابن أخ شقيق، أخ لأب ابن أخ لأب، عم لأب ابن عم لأب، عم شقيق ابن عم شقيق، والزوج ومعتق من نسيناه؟ ها؟ الأخ لأم، أحسنت. هؤلاء كم؟ لا لا لا، الورثة، الورثة هؤلاء 15. الورثة من النساء، قلنا البنت بنت الابن، الأم، الجدة من قبل الأم، الجدة من قبل الأب، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، زوجة معتقة، هؤلاء ورثة من النساء. من سواهم يسمى ذوي أرحام. ولذلك ابن البنت، خلينا نشوف الفروع الآن، البنت وارثة، وارثة أولادها، لما نقول أولادها يعني ابن أو بنت ذوي أرحام، فنقول ابن بنت هذا من ذوي أرحام، بنت بنت ذوي أرحام. إذن أولاد البنت ذوي أرحام، أولاد الأخوات ذوي أرحام، حط عدد، ابن أخ شقيق، ابن أخت شقيقة، بنت أخت شقيقة، ابن أخت لأب، بنت أخت لأب، ابن أخت لأم، بنت أخت لأم. أولاد الأخوات الشقيقات مطلقا هؤلاء من ذوي أرحام. الأخوال والخالات كلهم ذوي أرحام، وأبنائهم لا، العم الشقيق وارث، ابن العم الشقيق وارث، العم لأب وارث، ابن عم لأب وارث، العم لأم من ذوي أرحام، وابنه وأولاده، ماشي. الجد الفاسد اللي يسميه العلماء الجد الذي لا يرث، من يذكر لي قاعدة الجد الذي لا يرث؟ واحد فيه شيء سهل، ليس بينه وبين الوارث، وليس بينه وبين الميت أنثى مواسطة، ليس بينه وبين الميت أنثى، فأب الأب يرث اللي هو الجد، أب الأم لا يرث لأن بينه وبين الميت أنثى، هذا من ذوي الأرحام، أب الأم من ذوي الأرحام. الجد الفاسد التي لا ترث شنو قاعدتها؟ كن ذكر بين أنثيين، صح. فعندنا أم الأم ترث، ترث أم الأب ترث، ترث ما عندها مشكلة. أم الأم يعني جدة الأم ترث، أم جدة الأم ترث، أم أب الأب ترث، أم الأب ترث، أم أب الأم لا ترث، ها؟ أم أب الأم ليش؟ لأن شوف الأب هذا الذكر بين فوق أنثى تحت أنثى، هذه تعتبر من ذوي إيش؟ من ذوي الأرحام. بنات الأخوة من ذوي الأرحام، شوف لاحظ ابن الأخ الشقيق يرث ولا لا؟ أخته ما ترث، بنت أخ شقيق ذوي أرحام، لاحظ كيف؟ ترى هذه مسألة، لو قلنا الآن مات ميت عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق نقول الذكر مثل الحنظفين، صح؟ أبدا، ها؟ فهمتم يا جماعة؟ الذكر مثل حظ من فيه ما يقال، هنا يقال للورثة. لما نقول مات ميت عن ابن وبنت شنقول؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هؤلاء ورثة، مات ميت عن أخ شقيق وأخت شقيقة. شنو؟ لا، أخ شقيق شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، مات ميتا عن أخت لأب وأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، مات ميت عن بنت ابن وابن ابن. بنت ابن وابن ابن منزلة واحدة ولا لا؟ مات ميت عند بنت ابن، بنت ولده رب الكويتي، وعند ابن ابن. طيب، سواء كان هذا الأخ الابن أخوها أو ولد عمها، عدل ولا ما عدل؟ منزلة واحدة، يكون منزلة واحدة. يعني شخص عنده ابنين، واحد عنده ابن واحد عنده بنت، فالابن والبنت هذول شو يصيرون؟ عيال عم. لكن الذكر مثل حظ الأنثيين لأن المنزلة واحدة. واضح؟ مات ميت عن أخ شق أخ لأم وأخت لأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، عدل؟ لا، لأن أولاد الأم بالسوية يرثون بالسوية. مات ميت عن، سؤال لك، أي عن ابن أخ لأب وبنت أخ لأب، إخوان، ابن أخ لأب بنت أخ لأب، شو نقول للذكر؟ شو نقول؟ أكيد. هل ترث بنت الأخ لأب؟ هذه ذوي أرحام، ما في بينهم. الله يهديكم يا جماعة، شو فيكم أنتم؟ صبورة؟ لا، ما يبي صبورة. إحنا نقول متى نقول الذكر مثل حظ الأنثيين؟ إذا اثنينهم ورثة. أربع أنواع، شوي قبل شوي قلناها أربعة. الابن يعصب أخته، من أخته؟ البنت. أنتم يا جماعة الحين مات ميت عنده ابن وبنت، في شنو حق بعض؟ إخوان. إذا الابن يعصب البنت، هذا يعصب يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هذا له سهمين وهي سهم، واضح؟ هذا الابن مع البنت. وابن الابن يعصب منه شنو اللي منزلته؟ بنت الابن، سواء كانت اخته او بنت عمه، واضح؟ منزله واحده. الاخ الشقيق يعصب من؟ اخته. منو اخته؟ اخت الشقيقه، للذكر مثل حظ الانثيين. الاخ لاب من يعصب؟ اخته، اللي هي منو؟ اخت لاب، واضح؟ هذول اربعه. أما الأخ لأم لا يعصب الأخت لأم، لأن هؤلاء بالسوية يأخذون سواء ثلث أو سدس. وأما إن لم يكن وارث أو إن لم تكن وارثة، ما في الذكر مثل حظ الأنثيين. إحنا قلنا الأخ الشقيق والأخ لأب من يورث من عيالهم؟ لا، مو أولاد، الذكور. الكلمة ولد شنو يعني؟ ولد بنت أو بنت ولد، شلون ولد بنت ولد؟ الله يهديك. الولد يعني ابن أو بنت، ماشي؟ فعندنا الآن الأخ الشقيق، من الذي يرث من ولده؟ الذكر فقط، يعني ابن الأخ الشقيق وارث. أخت بنت الأخ الشقيق ليست وارثة، واضح؟ ما فيه إني ذكر مثل حظ الأنثيين، نعطي الابن الأخ ما نعطي أخته، مفهوم؟ إذا عرفنا ذوي الأرحام الآن، ذوي الأرحام هو كل من يرث بلا فرض ولا تعصيب، ما في فرض ولا تعصيب، ذكرناها لكم. قال: ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين. يعني إذا وجد صاحب فرض أو عصبة نعطي ذوي أرحام؟ ما نعطي، لأن الفرائض كلها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. يعني إحنا عندنا الآن مات ميت مثلا، خلينا نشوف، عن بنت، بنت وابن بنت، بنت وابن بنت وزوج، شنو نقول حق ابن البنت هذا مباشرة؟ مع السلامة، لأنه إيش؟ ذوي رحم، طلع برا، لأن فيه صاحب فرض، واضح؟ أو عصبة. لو مات ميت عن ابن وابن بنت، المال لمن؟ للابن، لأن الابن من العصبة، ابن البنت ذوي أرحام، إلا مع أحد الزوجين. هذه مسألة خلافية. طبعا هناك من العلماء من لا يرى توريث ذوي أرحام مطلقا، يعني لو مات ميت وعنده ذوي أرحام المال لبيت المال ما يرث أبدا، يقول لا يوجد دليل على ذلك. لكن في الحقيقة في دليل، في أكثر من دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، وهو حديث صحيح. الخال وارث من وارث له، فبين أن الخال والخال من من ذوي الأرحام، وارث من لا وارث له. وجاء في حديث: ابن أخت القوم منهم، ابن أخت، احنا ذكرنا أن ابن الأخت من ذوي الأرحام. لكن المشكلة تعرفوا ما هي المشكلة؟ كيف نورث ذوي الأرحام؟ هذه مشكلة فيها خلاف كبير. ولذلك المؤلف قال بعد ذلك: ويرثون بالتنزيل. احنا راح نوقف عند النقطة هذه، ويرثون بالتنزيل. هذا رأي المؤلف. ايش يعني بالتنزيل؟ يعني نشوف الآن ننزل ذوي الأرحام منزلة الوارث. فإذا عندنا بنت بنت نخليها ايش؟ بنت، نحسبها ايش؟ بنت، نعطيه فرض البنت نصف، معناه ما. إذا عندنا ابن أخ لأم نخليه أخ لأم، هذه ما يسمونها ايش؟ يرثون بالتنزيل. فهذا كل واحد يرث أبوه الوارث، فابن أخ لأم يرث ايش؟ نحسب أخ لأم. إذا كان من جهة الأب العم لأم أو العمات، يعني أب ينزل منزلة الأب، العمة تنزل منزلة الأب، العم لأم ينزل منزلة الأب، الخال والخالة في منزلة الأم. هذا راح نشرحه بعد إن شاء الله. فقال يرثون إيش؟ بالتنزيل، ننزل ذوي الأرحام منزلة الوارث ثم نقسم التركة. أنا سأقف عند هذه النقطة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. معاولة العول، احنا ما اخذنا العول، ما شرحناه. العول سناخذه في باب التأصيل درس القادم ان شاء الله، درس القادم ان شاء الله ناخذه. زيادة في السهام على اصل المسألة يسمونها، زيادة في السهام على اصل المسألة. يعني اصل المسألة ستة، لما نقسم يطلع المجموع ثمانية، نقول عالت إلى ثمانية، زادت. مسائل الفراغ ثلاث أنواع، انتبهوا ياي، الفراغ ثلاث أنواع. مسألة عادلة، شنو عادلة؟ يكملون واحد، مثل سدس وثلث ونصف، كمل واحد، هذه مسألة عادلة. إذا زادوا مسألة نسميها عادلة، عائلة، آسف، عائلة، عول، مثل المسألة من ستة ولما قسمنا طلعوا عشرة، نقول عالت إلى عشرة. فبدال نقسمهم على ستة نقسمهم على عشرة، هذه عائلة. وفي مسألة ناقصة، هذه يسمونها الرد، رد، يعني مسألة من ستة وقسمنا أربعة باقي اثنين نرجع لها مرة ثانية، وهذه راح نمر عليها إن شاء الله. طيب، والله أعلم. نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا. هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم؟